وأما في الاصطلاح فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نقول الفقه في اللغة الفهم، وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. والفقه في الشرع أعم منه في الاصطلاح، فالفقه في الشرع هو معرفة أحكام الله عقائد وعملية. يعني باب العقيدة يدخل في الفقه بمدلوله الشرعي، لكن بالمدلول الاصطلاحي عند الفقهاء رحمهم الله تعالى فإن علم العقيدة لا يدخل في المدلول الاصطلاحي، لكنه يدخل في المدلول الشرعي. فكما أسلفنا أن الفقه في الشرع هو معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، وأما الفقه في الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فكما عرفناه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وقولنا الأحكام الشرعية هذا يخرج الأحكام العادية والأحكام العقلية، وقولنا العملية هذا يخرج علم العقائد، فإنه ليس داخلا في الفقه بالمدلول الاصطلاحي. وقولنا بأدلتها التفصيلية هذا يخرج علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية. وقال المؤلف رحمه الله: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. بيّن أيضا أن هذا المختصر من كتاب المقنع، وسبق أن تكلمنا عن كتاب المقنع وذكرنا أن كتاب المقنع يعتبر في المرتبة الثانية من حيث الشهرة عند الحنابلة، وأن الحنابلة رحمهم الله اشتهر عندهم متون، وأول متن اشتهر وألف في المذهب هو متن أبي القاسم الخرقي، ثم بعد ذلك جاء بعده ابن قدامة رحمه الله تعالى وألف كتابه المقنع، الذي كتاب زاد المستقنع مختصر منه. ثم بعد ذلك ذكرنا أن ابن النجار رحمه الله تعالى جاء وألف كتابه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. فالمؤلف رحمه الله بيّن أن هذا المؤلف أو هذا المثل الذي بين أيدينا أنه مختصر من كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى، من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. يعني بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا المتن أنه على قول واحد، وأنه لم يذكر فيه إلا قولا واحدا، وأن هذا القول هو الراجح عند المتأخرين من الحنابلة في مذهب الإمام أحمد، هو الراجح عند المتأخرين. وعلى هذا ما سنقرأه من المسائل هي مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين، هي التي اصطلح المتأخرون على أنها مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد، هذا الكلام فيه شيء من النظر، لأن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فيه بعض المسائل أخذت على هذا المتن، وأنها على خلاف المذهب، يعني خلاف المرجح عند المتأخرين أنه هو المذهب. لكن هذا لا يضر، فإن جملة الكتاب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على الراجح في مذهب الإمام أحمد، هذا من حيث الجملة. وكونه تخرج بعض المسائل هذا لا يضر، قد ذكر العلماء رحمهم الله أن القواعد الكلية أنها أن القواعد الفقهية أنها قواعد في الجملة وليست بالجملة، وذكروا أن خروج بعض المسائل من خروج بعض المسائل من القاعدة أن هذا لا يقدح في كلية القاعدة، فنقول قوله على الراجح وهو الراجح في مذهب أحمد هذا في الجملة وليس بالجملة، يعني في معظم المسائل، وإن كان هناك مسائل خرجت لم تكن على الراجح في مذهب أحمد، وسنشير إن شاء الله إلى شيء من هذه المسائل أثناء قراءتنا لهذا المختصر. قال: وربما حذفت منهم مسائل نادرة الوقوع. أيضا بين المؤلف رحمه الله تعالى مع أنه مختصر من مقنع الإمام أبي محمد ابن قدامة، يقول أيضا أنني قمت بحذف مسائل نادرة الوقوع لم يردها، أوردها الموفق رحمه الله في كتابه المقنع، لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يردها في كتابه، الحجاوي رحمه الله لم يردها في مختصره ذات المستقنع، والعلة في ذلك أنها نادرة الوقوع كما أشار رحمه الله. قال: وزدت على ما مثله يعتمد، يعني كما أنه حذف مسائل نادرة الوقوع وجدت في كتاب المقنع، أيضا هو زاد من عنده مسائل يعتمد عليها يعني يحتاج إليها، فهو رحمه الله اختصر وحذف وزاد. قال: إذ الهمم، يعني هذا هو السبب، قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. الخلاصة في عمل المؤلف رحمه الله، يعني كما أو أشير إلى أن العلماء رحمه الله يذكرون في مقدمة تآليفهم، يذكرون بعد الحمدلة يذكرون أسباب التأليف وكيفية التأليف وكذلك أيضا موضوع المؤلف إلى آخره. المؤلف رحمه الله ذكر كيفية تأليفه وطريقة تأليفه لهذا المختصر، فتلخص لنا أولا أنه كتاب مختصر، وثانيا أنه مختصر من كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى، وثالثا أن هذا المختصر على الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ورابعا أنه حدث مسائل نادرة الوقوع، وخامسا أنه زاد مسائل يحتاج إليها. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله لماذا اختصر، مع أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ألف كتابه المقنع جعله على قول واحد وجعله مثلا في المذهب، لكن لماذا، وكان علماء كان علماء المذهب يحفظون كتاب المقنع، كانوا يحفظونه، إذا قرأت في ترجم الحنابلة رحمهم الله تعالى كانوا يحفظون كتاب المقنع. لماذا المؤلف رحمه الله اختصر هذا الكتاب؟ فبين المؤلف رحمه الله تعالى العلة، فقال: إذ الهمم، يعني العزائم، العزائم قد قصرت، العزائم في طلب العلم لم تكن كالعزائم في الزمن الماضي، فدعاه ذلك إلى أن يختصر هذا المختصر من كتاب المقنع. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة، يعني المقعدة عن نيل المراد، يعني عن نيل المراد، يعني عن نيل ما يصل إليه العلماء رحمه الله الكبار، يعني ما يريده العلماء الكبار، كثرت الأسباب التي تثبط عن نيل مراد العلماء الكبار، فاحتاج إلى أن يختصر كتاب الموفق رحمه الله في كتابه ذات المستقلة. فالهمم قد قصر والأسباب المقعدة، الأسباب المقعدة عن نيل المراد، يعني نيل ما يريده أهل العلم، والغالب أن أهل العلم تكون هممهم كبيرة، فأهل العلم الكبار تكون هممهم كبيرة، ذللوا أبدانهم لخدمة العلم ولطلب العلم إلى آخره. أما من كان في عهد المؤلف رحمه الله فكثرت عندهم الأسباب التي تثبطهم عن هذه الهمم العظيمة من المباحات والإغراق بالمباحات وغير ذلك، والكسل وعدم الصبر والجد إلى آخره، فاحتاج إلى أن يكتب هذا المختصر. قال: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. يقول رحمه الله: مع أن حجمه صغير فإنه يحوي ويغني حوى ما يغني عن التطويل، يعني اشتمل ما يغني عن التطويل عن أن يكون أطول من ذلك. وهذا مدح من المؤلف رحمه الله تعالى لكتابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. والقوة صفة يستطيع بها الإنسان أن يفعل، القوة صفة يستطيع بها الإنسان أن يفعل، فالإنسان لا يملك أن يتحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، ولا يتقوى على هذا التحول إلا بالله عز وجل. فلا يتحول من معصية الله إلى طاعته إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يتقوى إلا بذلك، ولا يتحول من الكسل إلى طلب العلم والجد في ذلك إلا بالله، ولا يتقوى إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، يعني هو سبحانه وتعالى معتمدنا ونعم الوكيل، يعني المفوض إليه، المعتمد عليه والمفوض إليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى مؤلفه بكتاب الطهارة، والعلماء رحمهم الله في تآليفهم في الفقه يبدأون بأحكام العبادات، ثم بعد ذلك بأحكام المعاوضات، ثم بعد ذلك بأحكام التبرعات، ثم بعد ذلك بأحكام الأنكحة، ثم بعد ذلك بأحكام الحدود والقصاص. وإنما يبدأون تآليفهم بأحكام العبادات لأن العبادة متوقفة على الأمر، والأصل فيها الحظر والمنع، فلا يتعبد المسلم بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت العبادة تحتاج إلى الدليل بدأ بها العلماء رحمهم الله. هذا من وجه. من وجه آخر، حاجة المسلم إلى العبادة أكثر من حاجته إلى المعاملة. ثم بعد ذلك بعد أحكام العبادات يشرعون في أحكام المعاوضات، يعني العقود التي يراد منها الكسب والتجارة كالبيع والإجارة والصرف والسلم وغير ذلك مما يلحق بها، لأن حاجة الإنسان بهذه المعاملات بعقود المعاوضات حاجته أكثر من حاجته إلى عقود التبرعات. فما يمر يوم إلا والإنسان قد باع واشترى إلى آخره، فهو بحاجة إلى أن يأكل وإلى أن يشرب إلى آخره. شهوة البطن يحتاج إليها يوميا، فهو بحاجة إلى أن يأكل وأن يشرب وأن يبيع ويشتري إلى آخره. ثم بعد ذلك أحكام التبرعات من الهبات والأوقاف والوصايا إلى آخره، يجعلونها بعد أحكام المعاوضات، لأن الحاجة إليها ليست كالحاجة إلى أحكام المعاوضات، ولأن باب التبرعات كما سيأتينا إن شاء الله أوسع من باب المعاوضات. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يجوز الغرق في عقود المعاوضات، يعني لو وهب هبة مجهولة أو وقف شيئا مبهما أو وهب شيئا لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله يرى أن الغرر في باب المعاوضات أنه جائز. فباب التبرعات جائز، فباب التبرعات أوسع من باب المعاوضات. المعاوضات يراد بها الكسب والربح، فهي بحاجة إلى الضبط والتحرير إلى آخره، والعلم، فكانت البداية بها أهم من البداية بأحكام التبرعات، ثم بعد ذلك أحكام الأنكحة، لأن شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن، ولأن أحكام النكاح لا يحتاج إليه المسلم إلا في فترة معينة من العمر، ثم بعد ذلك يتكلمون عن أحكام الحدود والقصاص. وإنما أخروا أحكام الحدود والقصاص لأمرين: الأمر الأول أن الأصل في المسلم أنه لا يعتدي، الأصل في المسلم أنه لا يفعل جناية توجب عليه حدا أو توجب عليه قصاصا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الإنسان إذا حصلت له شهوة البطن وحصلت له شهوة الفرج ربما حمله ذلك على التعدي، فتأتي أحكام الحدود، تأتي أحكام القصاص بعد البيع وبعد النكاح. فالبيع يكون به شهوة البطن، والنكاح تكون به شهوة الفرج، فإذا حصلت هاتان الشهوتان ربما حمل ذلك الإنسان على أن يعتدي أو يظلم ونحو ذلك أو يجني جناية، فنحتاج إلى ما يقيمه ويردعه من أحكام الحدود والقصاص. ثم بعد ذلك يختمون بأحكام القضاء، لأن أحكام القضاء لا يحتاجها إلا طائفة من الناس وهم القضاة. قلنا بأن العلماء رحمهم الله يبدأون تآليفهم بأحكام العبادات، وأحكام العبادات يرتبونها كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فيبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ويقدمون بالطهارة بالنسبة لأحكام الصلاة. يعني هم يبدأون بأحكام الصلاة لكنهم يقدمون بأحكام الطهارة لأمرين: الأمر الأول أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. والأمر الثاني أن التخلية قبل التحلية، يعني يتخلى المسلم من الحدث ومن الخبث قبل أن يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل، فيقدمون كتاب الصلاة أو يفتتحون كتاب الصلاة بكتاب الطهارة بما ذكرنا من هذين الأمرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. وأما في الاصطلاح تعرفها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث ما هو الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. نقول الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وزوال وما في معناه، يعني هناك أشياء ليست عن حدث لكنها في معنى رفع الحد، يعني أنها تسمى طهارة وإن لم تكن عن حدث. مثال ذلك: يشرع لمن قام من نوم الليل الناقض للوضوء أن يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلها في الإناء. هذا الغسل يسمى عند العلماء طهارة، وإن لم يكن عن حدث وإن لم يكن إزالة لخبث لنجاسة، لكن يسمى طهارة. الغسلة الثانية: عندما تغسل الغسلة الأولى هذه طهارة لأنها رفع للحدث عن هذا العضو، لكن الغسلة الثانية هذه أيضا تسمى طهارة، وهي في معنى ارتفاع الحدث، بمعنى أننا نسميها طهارة وإن لم تكن عن حدث وإن لم تكن إزالة لخبث. لكنها تسمى طهارة. أيضا من حمل من غسل ميتا فليغتسل. قوله يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، هذا الغسل يسمى طهارة وإن لم يكن عن حدث أو عن إزالة خبث. من حمله فليتوضأ، يستحب له أن يتوضأ وإن لم يكن ذلك عن حدث أو عن إزالة خبث. فهناك أشياء يقول لك المؤلف رحمه الله وما في معناه، هناك أشياء في معنى ارتفاع الحدث ونسميها طهارة وإن لم تكن عن حدث أو عن إزالة خبث. قال وزوال الخبث، الخبث عين مستقدرة شرع، الخبث عين مستقدرة شرعا، وسيأتينا إن شاء الله باب مستقل بما يتعلق بإزالة النجاسة. فتلخص لنا أن الطهارة تشتمل على ثلاث أشياء. الشيء الأول رفع الحدث، فرفع الحدث يسمى طهارة. الشيء الثاني ما في معنى رفع الحدث، كما ذكرنا هناك أشياء تسمى طهارة لم تكن عن حدث ولا عن إزالة خبث ومع ذلك نفرض عليها بأنها طهارة. الشيء الثالث إزالة الخبث أو زوال الخبث، زوال الخبث أيضا نقول بأنه طهارة، فتطهير النجاسة من البدن أو من الثوب أو من المصلى البقعة التي يصلى عليها هذا نسميه طهارة. فتلخص لنا أن الطهارة تشتمل على ثلاث أشياء: رفع الحدث، ما في معناه، زوال الخبث. قال المؤلف رحمه الله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا كله يسمى نعم يسمى طهارة. هناك فروق بين رفع الحدث وبين زوال الخبث. فهمنا أن رفع الحدث أن الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وأما الخبث فهي عين مستقدرة شرعا. رفع الحدث وزوال الخبث بينهما فروق. الفرق الأول أن رفع الحدث لا بد له من النية، رفع الحدث لا بد له من النية. فإذا توضأ دون أن ينوي، لو غسل أعضاءه الأربعة دون أن ينوي فلا يصح وضوءه، ولو عمم بدنه بالماء دون أن ينوي فلا يصح غسله، فنقول رفع الحدث لا بد له من النية. زوال الخبث لا يشترط له النية. لو أن الإنسان أصاب ثوبه بول ثم بعد ذلك سقط المطر على هذا الثوب وأزاله، ما نوى أن يزيل الخبث، لكن جاء المطر وسقط على هذا الثوب فطهره، نقول بأنه يطهر، لأن القاعدة في ذلك أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. الفرق الثاني أن رفع الحدث لا بد له من الماء، هذا ما عليه جماهير العلم رحمهم الله خلافا للحنفية. وأما زوال الخبث فلا يشترط فيه الماء، الخبث يزول بأي مزيل، بأي مزيل يزول، يزول بالماء، يزول بالريح، يزول بالدلك. مثلا هذه الطاولة الآن الأشياء الثقيلة لو وقع عليها شيء من البول ثم مسحته وزال أثر البول طهر المحل، نعم طهر المحل. وأيضا نفهم كما سيأتينا أن تطهير كل شيء بحسبه، تطهير كل شيء بحسبه. الأوراق الثمينة إذا أصابها نجاسة ما نقول اغسلها بالماء، لأن غسلها بالماء يتلفها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ثياب الحرير التي يتلفها الماء إذا أصابها نجاسة ما تغسل بالماء، يكون تطهيرها تنشفها بالمنديل أو نحو ذلك، وهذا يكون تطهيرها. فتطهير كل شيء بحسب. فنقول بأن زوال الخبث لا يشترط له الماء، أما رفع الحدث فإننا نشترط له الماء. الفرق الثالث أن رفع الحدث هذا من باب الأوامر، وأما زوال الخبث فإنه من باب النواهي، وباب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأما إزالة الخبث فيعذر فيه بالجهل والنسيان. يعني لو أن الإنسان نسي وصلى وهو لم يتوضأ نقول بأن صلاته غير صحيحة، لكن لو نسي وصلى وفي ثوبه نجاسة نقول بأن صلاته صحيحة، نقول بأن صلاته صحيحة. فالفرق الثالث نقول أن رفع الحدث من باب الأوامر، وأما زوال الخبث فإنه من قبيل النواهي، باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، يعني لا يعذر فيه بالجهل والنسيان والخطأ إلى آخره، لأن الأوامر مبنية على المصالح، والمصالح لا بد من استدراكها متى أمكن الاستدراك، بخلاف النواهي فإنها شرعت لدرء المفاسد فيعذر فيها بالجهل والنسيان والخطأ إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي ارتفاع الحدث وفي معناه وزوال الخبث الماء قال طهور نعم المياه ثلاثة أقسام هكذا عندي نقص المياه ثلاثة أقسام طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن المياه ثلاثة أقسام: طهور، طهور وطاهر ونجس، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، يقسمون الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة. والرأي الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الماء طهور، هذا الأصل في الماء. ويدل لهذا الأصل أيضا قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في الماء أنه طهور، خرج عن هذا الأصل بالإجماع، وهو ما إذا تغير بالنجاسة، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع. فالماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طهور، وهذا هو الأصل. فإذا شككت في الماء هل هو طهور أو نجس نقول الأصل في ذلك أنه طهور، خرج عن هذا الأصل لقيام الإجماع، ولذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فإن العلماء يجمعون على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا. أكثر أهل العلم كما سلف يقولون بأن الماء ينقسم إلى أقسام: طهور ونجس وطاهر، يثبتون قسما ثالثا وهو الطاهر، ويستدلون بأدلة، من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قالوا: كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هل يتوضؤون به أو لا يتوضؤون به، هذا مما يدل على وجود قسم لا يرفع الحدث، هو طاهر لا يرفع الحدث. فكونهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضؤون بماء البحر أو لا يتوضؤون بماء البحر، هذا يدل على وجود قسم ثالث لا يرفع الحدث وإن كان طاهرا. الصحابة لا يشكون أن ماء البحر ليس نجسا، يقولون بأنه طاهر، لكن هل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ هذا هو الطاهر. نعم هذا هو الطاهر. فقالوا بأن كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا يعني يدل هذا على وجود قسم ثالث وهو ما يسمى بالطاهر. والصواب في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه إلى آخره، هذا دليل للبقاء على الأصل، وأن الأصل في المياه أنها مطهرة، أنها ترفع الحدث وتزيل الخبث. فنقول بالنسبة لاستشكال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا لا يعنينا بمقدار ما يعنينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم ونقلهم للأصل، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. كما ذكرنا أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. ما هو ضابط الماء الطهور؟ وما هو ضابط الماء الطهور؟ وما هو ضابط الماء النجس؟ نقول ضابط الماء الطهور أن الماء الطهور هو الذي لم هو الماء الباقي على خلقته، الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. ضابط الماء الطهور نقول هو الماء الباقي على خلقته، الذي لم يتغير بنجاسة ولم يتغير أيضا بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. فإن تغير بنجاسة فهذا نجس بالإجماع، إن تغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق خرج عن كونه ماء مطلقا. فمثلا لو أضفت إليه حبرا تغير لونه، الآن سلبه اسم الماء المطلق. لو أضفت إليه صبغا، أضفت إليه زعفران، أضفت إليه عصفر إلى آخره، هنا خرج عن اسم الماء المطلق. فنقول الماء الطهور هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. فإن تغير بواحد من هذين الأمرين فالأول نجس والثاني أصلا لا يسمى ماء، فضلا عن نقول أنه طهور أو طاهر، أصلا لا نسميه ماء مطلقا، وإنما هو ماء حبر أو ماء زعفران أو إلى آخره. النجس القسم الثاني، النجس ضابطه هو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. القسم الثاني النجس، نقول بأن ضابط النجس هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. قال المؤلف رحمه الله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث، وتكلمنا عليه وسبق أن ذكرنا أن الماء أن رفع الحدث لا بد له من الماء. وقال ولا يزيل النجس الطارئ، النجاسة عندنا نجس وعندنا متنجس، فالنجاسة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول نجاسة عينية، والنجاسة العينية هي كل ما كانت ذاته وعينه نجسة، فهذا يسمى نجاسة عينية، مثل العذرة، عذرة الآدمي هذه نجاسة عينية، عينه نجسة، الخنزير عينه نجسة، الكلب عينه نجسة إلى آخره. فكل ما كانت عينه وذاته نجسة هذا نسميه نجسا نجاسة عينية. النجس نجاسة عينية هذا لا يطهر على المذهب أبدا، وقول أكثر العلم يرون أنه لا يطهر أبدا. ولهذا قال لك المؤلف النجس الطارئ، يعني القسم الثاني، يعني الماء الطهور يطهر القسم الثاني، أما القسم الأول فهذا لا يطهره. لو أتيت بماء البحر وغسلت الكلب ما طهر. لكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورأي الظاهرية أن النجاسة العينية تطهر في الاستحالة، يعني إذا انقلبت من عين إلى عين أخرى فإنها تطهر، فإنها تطهر. فعجرة الآدمي أو روث الحمار لو أحرقناه وأصبح رماد الآن طهر، الآن تغير الآن من حال إلى حال أخرى. الكلب لو سقط في مملحة وأصبح ملحا فإنه يطهر إلى آخره. المهم الرأي الثاني أن النجس يعني ما كانت نجاسته عينية هذا يطهر بالاستحالة. القسم الثاني ما كانت نجاسته حكمية، يعني المتنجس ما كانت نجاسته حكمية، والنجس نجاسة حكمية هو أن تطرأ النجاسة على محل طاهر. هذا الثوب أصابه بول، هذا الفراش أصابه دم مسفوح أو أصابه غائط أو نحو ذلك، هذا يطهره الماء الطهور. ولهذا قال لك ولا يزيل النجس الطارئ، يعني النجاسات نجاسة حكمية بمعنى أن ترد النجاسة على شيء طاهر، فإذا كان طاهرا ثم وردت عليه النجاسة فهذا هو الذي يطهره الماء، ما عدا ذلك لا يطهر، يعني ما عدا ذلك لا يطهر كما سيأتي إن شاء الله. قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، هذا الماء الطهور. قال فإن تغير بممازج، هنا ذكر المؤلف رحمه الله أحكاما، وهي هذه الأحكام سنقوم بحصرها، يعني نسميها الطوارئ على الماء الطهور. الطوارئ على الماء الطهور، هذا الماء الطهور طرأت عليه طوارئ، ما حكم هذا الماء بعد أن طرأت عليه هذه الطوارئ؟ الطارئ الأول قال لك إن تغير بغير ممازج، هذا الطارئ الأول تغير بغير ممازج، يعني تغير بشيء لا يخالطه لا يمازجه، يعني لا يخالطه. وش مثاله؟ قال لك كقطع كافور. الكافور نوع من أنواع الطيب، وهو يستخدم يستخدم في تطيب في غسل الميت، واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا يستخدم في غسل الميت. هذا الطيب العلماء يقولون ينقسم إلى قسمين، منه ما هو قطعة ومنه ما هو مسحوق. فإذا جئت بهذه القطعة ووضعتها في هذا الماء تغير الآن، تغير طعمه تغيرت رائحته، لكن هذا التغير هل هو عن ممازجة ولا عن مجاورة؟ هذا التغير يقولون بأنه عن مجاورة وليس عن ممازجة. لكن لو كان الكافور مسحوقا وضعته فيه هنا تغير عن ممازجة يسلبه الطهورية. فعندنا الطارئ الأول على الماء الطهور أن يتغير بغير ممازج، أن يتغير يعني يغيره شيء لكنه لا يخالطه ويمازجه. ومثل المؤلف رحمه الله في قطع الكافور، قلنا قطع الكافور يخرج المسحوق من الكافور، فالمسحوق من الكافور هذا يمازج يخالط، لكن القطع هذه لا تمازج. قال لك أو دهن، مثال آخر، تغير الماء الطهور بالدهن، جبنا أتينا بدهن وصبناه فيه، هنا التغير هل هو عن ممازجة أو مجاورة؟ ها؟ نقول بأن التغير هنا عن ماذا؟ عن مجاورة وليس عن ممازجة. أو بملح مائي، يعني الملح المائي هو الذي أصله الماء. هناك أراضي، هناك أراضي يقال لها أو تسمى بأرض الملح، يعني يؤخذ منها الملح، يحفر حفرة ويصب الماء، ثم تأتي بعد يوم يومين ثلاثة أيام تجد أن هذا الماء أصبح ملحا. هذا الملح يسمى بالملح ماذا؟ الملح المائي، يعني أصله الماء، هذا الملح أصل الماء، أتيت بهذا الملح المائي ووضعته في هذا الماء، وضعته في هذا الماء. نعم، إذا تغير بغير ممازق كقطع كافور أو دهن، هذا الطالب أول تغير بغير ممازق كقطع كافور أو دهن، ما حكمه؟ يقول المؤلف رحمه الله: طهور مكروه. القسم الأول أن يتغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه طهور مكروه، نحكم بأنه مكروه. والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، الصواب في ذلك أن نقول أنه ما دام أن اسم الماء باق عليه له يسمى ماء، فنقول ما دام أنه يسمى ماء فيقول بأنه طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث. وأما الكراهة فحكم شرعي يستقل دليل شرعي. الطارئ الثاني قال لك: أو بملح مائي، يعني كما ذكرنا أتينا بالملح المائي ووضعناه في هذا الماء، وش حكمه؟ يقول لك طهور مكروه. يعني والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن الكراهة تحتاج إلى حكم شرعي، إلى دليل شرعي. الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، فالصواب في ذلك أنه طهور غير مكروه، لأن اسم الماء لا يزال باقيا عليه. وقوله بملح الماء هذا يخرج الملح المعدني، الملح المعدني المستخرج من الجبال، فالملح المعدني المستخرج من الجبال هذا يسلبه الطهورية. قال لك: أو سخن بنجس، هذا الطارئ الثالث. الطارئ الثالث إذا سخن بشيء نجس، يعني عندنا ماء وأتينا بروث حمار أو روث آدمي، ثم بعد ذلك سخنا هذا الماء بروث الحمار أو بروث الآدمي، يقول لك المؤلف رحمه الله طهور مكروه. المؤلف رحمه الله يقول بأنه طهور مكروه. والصواب كما تقدم، نعم الصواب كما تقدم، أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي، فلا بد أن يقوم الدليل على أنه مكروه. القسم الثالث من الطوارئ قال لك المؤلف: وإن تغير بمكره. هذا القسم الثاني، إذا تغير بمكره، هذا الماء طال مكره ثم بعد ذلك تغير، هذا يقول لك المؤلف رحمه الله إذا تغير بمكره فهو طهور غير مكروه، لأن الأصل عدم الكراهة. فإذا تغير بطول إقامته في هذا المكان، مثلا عندنا إلى قدر، قدر هذا القدر وضعنا فيه ماء ثلاثة أيام أربعة أيام، جئنا وإلى هذا الماء قد تغير بسبب طول إقامته في هذا القدر، فهل يكره أو لا يكره؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يكره. هذا الطارئ الرابع. قال: أو بما يشق صون الماء عنه. هذا الطارئ الخامس، يشق صون الماء عنه. عندنا بركة ثم بعد ذلك سقطت فيها أوراق الأشجار أو نبتت فيه بعض الطحالب وتغير بسبب ذلك، نقول بأنه طهور غير مكروه، طهور غير مكروه. أو بمجاورة ميتة، هذا الطارئ السادس، طارئ السادس، إذا تغير بمجاورة ميتة، يعني عندنا ماء وبجانب هذا الماء ميتة، شاة ميتة أو بقرة ميتة، وتغيرت رائحته أو طعمه، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يكره. أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، يعني عندنا ماء سخناه بالشمس أو سخناه بالطاهر، سخناه مثلا بالغاز أو بالحطب ونحو ذلك، يقول لك المؤلف لا يكره. فهذه عدة طوارئ، الماء لا يزال طهورا، لكن في بعضها قال المؤلف يكره، وفي بعضها قال بأنه لا يكره. وتلخص لنا أن هذه الطوارئ التي طرأت على هذا الماء الطهور، الصواب أن الماء باق على طهوريته بلا كراهة. نقف على هذا.